بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع دروسنا في سنن الإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الطهارة. قال: باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى. هذا آخر حديث أيها الإخوة وقفنا عنده، والذي يتلوه أو يعقبه إنما هو كتاب السواك. وكل هذه الأحاديث التي مرت بنا، سواء ما كان منها واجبا أو ما كان سنة، كلها تتضمن المنهج القويم الذي ينبغي أن يسير به المسلم. ونحن ندرس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خرجت من مشكات النبوة، فينبغي أن تكون الغاية إنما هي تطبيق ما نتعلمه وندرسه من ذلكم المنهج القويم الذي رسمه لنا عليه الصلاة والسلام وجعله منهجا لنقتدي به. فتجدون، وقد تكلمنا كثيرا بأن هذه الشريعة ما تركت أمرا حتى من الأمور الخاصة، حتى التي تتعلق بالأذى وفي تنظيفه وإزالته، نجد أنها اعتنت حتى لا يقع المسلم في أمر محظور أو يرتكب ذنبا من الذنوب. فهنا إذا خلص الإنسان وانتهى من قضاء حاجته، غائطا كانت أو بولا أو جمع بينهما، فإنه إذا انتهى من ذلك يدلك يده بالتراب. لماذا؟ حتى يزول ما يعلق بها من رائحة، وهذا في ذلك الوقت الذي كانوا فيه. أما الآن فالحمد لله توفرت وسائل الإزالة، فالإنسان إذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه ينبغي له أن يغسل يديه معا، لأنها هي التي تعرضت لذلك اليسرى، ولكن الغسل يشمل الاثنتين معا. وهذا هو الذي فهمه بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كحذيفة لما سئل عن الاستنجاء بالماء قال: إذا أخرج ويدي في هنة. وقد عرفنا أن القول الحق في ذلك هو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وأن الاستنجاء كالاستجمار، بل هو أفضل من الاستجمار، لأن الاستنجاء بالماء يزيل النجاسة ولا يترك لها أثرا، أما الاستجمار فهو جاء من باب التخفيف والتيسير، فلا بد أن يبقى للنجاسة أثرا، ولكن هذا مما تجوز عنه مما تعم به البلوى. إذن القصد من ذلك أن الإنسان إذا فرغ من قضاء حاجته، خرج من الحمام الذي كان يعرف بالحش، فإنه ينظف يديه، لأنه قد يرفعهما إلى فمه، قد يتناول بهما الطعام وغير ذلك، فينبغي أن يكون دائما على نظافة. قال: حدثنا إبراهيم بن خالد قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا شريك حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمي قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم ابن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن المغيرة ولا المغيرة؟ عن المغيرة. لماذا؟ نعم، عن المغيرة. عن المغيرة. هو مكسور عندك؟ إذن هو مصروف. نعم نعم، مكسورة في كلا نصف. نعم، عن المغيرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى. ثم التور هو إناء من صفر، ما أدري هذه ما قرأناها. طيب نعم، في تور أو ركوة فاستنجى، يعني أو ركوة يعني ما يشبه الإبريق، يعني هو إناء يؤتى به للرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك من نحاس أو حجارة كما جاء في تفسير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يخلص من قضاء الحاجة يستنجي بالماء. قال فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيت بإناء آخر فتوضأ. هل كونه جاء بإناء آخر يلزم منه أن يكون إناء إزالة النجاسة غير إناء الوضوء؟ لا، ربما يكون انتهى الإناء الأول لأن تلك الأواني كانت صغيرة، فبعد أن استنجى عليه الصلاة والسلام بالإناء الأول انتهى، فيأتي الإناء الآخر لأجل الوضوء، لأن من عادته عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا استنجى فإنه يتبع ذلك بالصلاة، ولذلك كان يحمل له، كما في حديث ماذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فإنه إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء يقول فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة مما وعنزه، يعني إناء مما وعنزه، فالعنزة هذه يركزها عليه الصلاة والسلام لتكون سترة له. إذن ليس معنى هذا أنه لا بد من إناءين ويظن أن ذلك لازم، لا، لأنه قد يحمل إناء واحد فتتنظف منه ثم بعد ذلك تتوضأ، المهم أن تتوقع ألا تقع فيه نجاسة، يعني تتوقع وتحتاط ألا يحصل فيه شيء من النجاسة. قال وقال أبو داود رحمه الله وحديث الأسود بن عامر أتم، يعني الذي ذكره. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب السواك. باب السواك، أولا نريد أن نعرف مادة السواك. السواك يطلق يعني ويراد به الفعل ويراد به الآلة التي تستخدم، إذن هناك آلة الذي هو العود هذا وسيلة، والقصد بالسواك أيضا الفعل، كما نقول مثلا طهور وطهور، فالطهور بالفتح إنما هو ما يتطهر به، وبضمها أي لما تقول الطهور هو الفعل. هنا السواك يشمل الأمرين معا، لكن أيهما المراد؟ المراد أصلا هو الفعل، لأن المراد أنك تأتي بعود من أراك أو غيره، حتى بعض العلماء يتوسع في ذلك، لو كانت خرقة أو منديل أو غير ذلك، وفإنه أو يكون مثلا عودة ولكنه رقيق ينظف، هل الأصبع أيضا يتكلمون عنه، بعضهم يقول إذا كان خشنا يعني يكون الإنسان فلاح ويعمل في صناعة تكون يده فيها خشونة فيقولون يصلح، أما إذا كان ناعم فإنه لا ينقى، هذه كلها مما يذكره الفقهاء، لكن لا شك إن الأولى والأفضل هو أن نستنى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر السواك، وينبغي أن يفعل ذلك. والسواك أيها الإخوة هو يجمع على، كما نقول الآن لدينا كتاب، نجمع على ماذا؟ على كتب، فنقول سواك ونقول سوك، يعني هو مفرد سواك، كيف نجمعه سوك، وبعضهم يهمزه فيقول سوك. إذن المراد بالسواك من ساك فاه يسوكه إذا دلكه بالسواك، يعني أدخل السواك في فمه. وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نستاك، يضعه على طرف لسانه طولا وبالنسبة للأسنان يستخدمه عرضا، هذا كله سيأتي في عدة أحاديث يذكرها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. إذا كان يستاك، وسنعرض أيضا لقضية السواك، هل السواك واجب أو لا؟ فهو كان لا شك واجبا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما شق عليه ذلك كما سيأتي، فإن الرسول صلى الله عليه يعني كان أصلا الوضوء واجبا، يعني الوضوء هو واجب على كل مسلم، لكن السواك كان واجبا في حق رسول صلى الله عليه وسلم، لكن كان الوضوء عند كل صلاة واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان محدثا أو غير محدث، يعني كان يتوضأ حتى ولو كان قبل قليل على طهارة إذا أراد أن يصلي أو أن يقرأ، لكن خفف عنه لما شق عليه، وبعد ذلك أمر بالسواك. هل كان السواك في حقه واجبا والوجوبه في حقه يكون واجبا في حق غيره؟ هذا سيأتي في بعض الأحاديث التي هي أصرح من هذا. إذن السواك أيها الإخوة إنما هو كما جاء في عدة أحاديث بأنه مرضاة للرب مطهرة للفم. إذن السواك فيه إرضاء لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك إذا أخذت السواك واستكت به أنت تنظم فمك، ويشرع ذلك في كل وقت، ولكنه يكون أفضل وأولى في أمور خمسة، يعني التي أتأكد فيها أمور خمسة: عند الوضوء كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وعند الصلاة كما سيأتي أن بعض الصحابة يضع السواك على أذنه، يعني يضعه كما يوضع القلم فإذا جاء وقت الصلاة استاك به، والثالث عند قراءة القرآن، والرابع عند تغير رائحة الفم، والخامس عند القيام من النوم سواء كان قيام من نوم ليل أو من نوم نهار. إذن السواك مشروع في كل وقت ومستحب. الرسول كان إذا دخل بيته يستاك، وإذا خرج يستاك، وإذا قام من الليل يتسوك، وكذلك أيضا في كل أحواله ما لم يكن في الصلاة أو في أمر مشغول عنك أن يكون في الخلاء. إذن متى يتأكد الأمور التي ينبغي أن نحافظ عليها؟ إذا أراد أحد أن يتوضأ فإنه يستاك، كما سيأتي في حديث ابن عباس وغيره. إذا أردت أن تصلي كذلك، إذا قمت من النوم، وأيضا عندما تتغير رائحة الفم، يكون الإنسان أكل ثوما أو بصلا أو كراث ومن الأشياء ذات الرائحة الكريهة، فإنه يطهر فمه بالسواك، وكذلك عند تلاوة القرآن، لأن القرآن هو كلام الله، فينبغي أن يكون الإنسان على أحسن أحواله. وآكد ما يكون عند الصلاة، لأنك في حالة الصلاة ستناجي من؟ ستناجي ربك، وينبغي أن تكون على رائحة طيبة، لأنك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يرفعه قال: لولا، يعني يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. هذا أيها الإخوة يشتمل على عدة أحكام، هو حديث متفق عليه، جاء في: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة يعود إلى السواك. وجاء بلفظ آخر أيضا في الصحيحين كما هو في أبي داود: لولا أن أشق على أمتي بدل المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهنا لم يذكر ماذا العشاء. إذن هذا الحديث تضمن عدة أحكام، لكن ما تناوله أمرين: الأول يحتاج إلى إطالة وإلى تفصيل، وهذا سيأتي إن شاء الله في ماذا؟ كتاب الصلاة. لولا أن أشق على المؤمنين، إذن هذا خاص بالمؤمنين، لأن السواك فيه تطيب، وهذا يختص به المؤمنون لأن هذا من شأنهم. وهذا تفسير للحديث الآخر: لولا أن أشق على أمتي، لأن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي عامة، فإن دعوته إلى الناس كافة، لكن هناك أمة رسالة وأمة تبليغ، فليس كل من بلغتهم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم آمنوا به. إذن هنا: لأمرتم بتأخير العشاء. جاء في أحاديث أخرى، في أحاديث أخرى إلى ثلث الليل، وفي أخرى إلى نصفه، إلى نصف الليل، ورسوله صلى الله عليه وسلم تأخر ذات ليلة حتى وجد أصحابه تخفق رؤوسهم يعني أصابهم النعاس، فقال هذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، بعضها إلى ثلث الليل وبعضها إلى نصف. هل الأفضل أن تؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصفه أو أن تؤدى في أول وقتها؟ هذه مسألة فيها كلام وخلاف بين العلماء في الأفضل، وإلا الكل جائز. وقت العشاء يمتد من دخول الشفق، من مغيب الشفق الأحمر إلى ما قبل الفجر، هذا كله. لكن هناك وقت فضيلة وهناك وقت جواز، ثم قضية أيهما أفضل. نحن ورد أن الصلاة في أول وقتها هذه من أفضل الأمور، لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، جاء في بعض الروايات الصلاة في أول وقتها، وأيضا جاء أنه أخر عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر عند اشتداد الحر، أبردوا، يقول عليه الصلاة والسلام أبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، والتي كان يقدمها إنما هي الجمعة كما هو معلوم، وكل هذا سيأتي. ننتقل إلى موضوع درسنا وهو السواك. لولا، يقول أهل اللغة، حرف امتناع لوجود، يعني لولا المشقة، لولا أن أشق، فأن هذه نسميها في اللغة مصدرية، وهي أيضا عاملة تنصب الفعل الذي بعدها، وهي تدخل على الفعل المضارع، يعني لولا المشقة، لأن أن أشق مصدر يساغ بالمشقة، يصاغ بالمشقة، يعني لولا المشقة موجودة لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لكن ما الذي منع من ذلك؟ الذي منع من ذلك هو وجود المشقة. ناتي بعد ذلك إلى حكم السواك. السواك يختلف حكمه بالنسبة للرسول ولأمته. فأولا كما سبق أن أشرنا، كان عليه الصلاة والسلام يؤمر بالوضوء عند كل صلاة، سواء كان طاهرا أو محدثا، كل ما حصل وقت صلاة فإنه يتوضأ. فلما لحقته المشقة عليه الصلاة والسلام، هو ما لجأ إلى الله يطلب التخفيف، فهو عليه الصلاة والسلام كان يبادر إلى كل ما فيه مرضات لله سبحانه وتعالى، ولا تهمه المشقة في سبيل أن يرضي ربه، بدليل أنه كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يعني تتشقق، فيقول له الصحابة: يا رسول الله، أليس الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كما في قوله سبحانه وتعالى: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيرد عليه الصلاة والسلام بقوله: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله أنعم علي، يقول، بالرسالة وبأن خلقني وسواني وأغدق علي النعم ظاهرة وباطلة وفضلني على سائر الخلق، ألا يتطلب مني ذلك أن أبالغ في شكر الله سبحانه وتعالى؟ ويأتي في مقدمة ذلك العبادة القولية والعملية. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى خفف عنه لما لحقته المشقة، فخفف عنه فصار يتوضع عند الحدث. أما بعد ذلك ثم وأمر بالسواك، أي أوجب عليه السواك. هل السواك واجب في حق أمته؟ أجمع العلماء على أن السواك ليس بواجب في حق الأمة، وإنما هو سنة مؤكدة. هل قال بوجوب أحد من العلماء؟ نعم، قال به إسحاق بن راهوي كما هو معلوم من السلف، قرين الإمام أحمد، كان يرى أنه واجب، ويقول: من لم يستاك عند الصلاة لا تصح صلاته، لكن تعقب بعض العلماء ذلك القول منه وضعفوه، وقالوا إن ذلك لم يأتي عنه من طرق صحيح. الثاني هو داود الظاهري، لكن داود الظاهري لا يرى أنه إذا لم يستاك لا تصح صلاته، هو يرى أنه واجب لكن الصلاة تصح. العلماء مختلفون في تأثر الإجماع بخلاف أهل الظاهر، فهناك من لا يرى ماذا أن خلاف أهل الظاهر ناقض للإجماع، وهذا هو رأي جماهير العلماء. إذن باختصار ما نقله العلماء المحققون كابن المنذر والنووي وابن قدامة وغيرهم ذهبوا إلى أن السواك قد أجمع العلماء على أنه ليس بواجب، وأما في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يختلف. يأتي بعد ذلك أيضا قضية الوضوء، لأنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فرض ماذا عليه الوضوء لكل صلاة محدثا كان أو غير محدث، ثم نقل ذلك إلى خفف عنه ونقل الوجوب إلى السواك. فهل أيضا الوضوء لكل صلاة واجب؟ جماهير العلماء لا يرون ذلك، والخلاف يدور حول قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. العلماء يقولون الجماهير إذا أردتم القيام إلى الصلاة محدثين. ومن هنا حصل خلاف بين بعض الصحابة، علي رضي الله تعالى عنه كان يتوضأ لكل صلاة أخذا من ظاهر الآية، وغيره من الصحابة كسعد ما كانوا يتوضؤون، بل كان سعد يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. أي القولين أرجح؟ وإن كان هذا ليس محل ترجيح أو نقاش، الأرجح هو أن الوضوء لكل صلاة ليس بواجب وإنما يجب من الحدث. دليل ذلك، يعني أختصر الموضوع جدا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وتعلمون أو متأخر عام الفتح، صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. فسأله عمر رضي الله تعالى لما فعلت ذلك؟ قال تعمدت، يعني ليكون ذلك سنة يراها الناس ويدركوا أن الوضوء لا يجب لكل صلاة. إذن أيها الإخوة، الصحيح أن السواك سنة، وأنه سنة مؤكدة، وأنه كما قلنا مستحب في كل الأوقات إلا الأوقات التي ليست محلا له، وأنه تتأكد سنيته عند الوضوء، عند القيام للصلاة، وليس المراد في الصلاة، عند القيام للصلاة وعند قراءة القرآن وعند تغير الفم وعند القيام من النوم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله. هذا الحديث ماذا قال عنه الألباني رحمه الله؟ قال صحيح. صحيح، لأنه هنا معنى هذا أن ابن إسحاق صرح بالرواية، يعني لم يعنه. نعم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد بن زيد الجهني، هذا زيد بن خالد الجهني، هذا صحابي جليل معروف من أكابر الصحابة ومن مشاهيرهم، فهو يريد أن يحكي لنا قصة السواك كيف كان يعمل. كان يمكث في المسجد ويضع السواك هنا على أذنه، كما أنك ترى المهندسين الذين يعملون في التخطيط والكتاب، الإنسان لو صار عنده بحث يضعه هنا قريب من يأخذه ويرد، لا يحتاج إلى أن ينظر ويبحث، هذا حتى لا تلتفت تأخذه هو. فكان يفعل ذلك، فإذا بدأ في قامة الصلاة أخذ السواك واستاك به. هذا هو عنوان هذا الحديث. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذا ليس هذا هو الحديث الذي يضع فيه، سيأتي هذا الحديث بعد ذلك. إذا هذا مؤيد للأحاديث الأخرى، وهو أنه لولا المشقة التي تلحق بالمؤمنين، وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا بأمته رحيما بهم، فهو خشي أنه لو أمرهم بالسواك لترتب على ذلك الإيجاب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحج لما في ذات يوم كما في حديث أبي هريرة قام يخطب الناس وقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وفي لفظ إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال يا رسول أفي كل عام؟ سكت الرسول حتى كررها ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، يعني ولو وجبت لما استطعت من تفعل ذلك أن يحج الإنسان كل عام، غالب الناس تلحقهم مشقة وربما لا يستطيعون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: دعوني، وفي لفظ ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على الأنبياء. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا مصداق قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. لأنك قد تسأل عن شيء فينزل القرآن بذلك الشيء. ولذلك الرسول في قصة اللعان أعرض في الأول، حتى كرر الرجل عليه هلال بن أمية في قضية شريك أو غيره، حتى نزلت الآيات التي جاءت في اللعان. ولله في ذلك حكمة، لأن ذلك أصبح حكما يعمل به. قال أبو سلمة رحمه الله: فرأيت زيد رضي الله عنه يجلس. إذن هو نفس الحديث. نعم. فرأيت زيد رضي الله عنه يجلس في المسجد، وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب. يعني وإن موضع السواك من أذنه موضع القلم من الكاتب. الكاتب يضعونه. ربما تلاحظ الناس الذين عندهم أعمال كتابية كثيرة، المدرسين، الكتاب، الباحثين، المهندسين، يضع القلم هنا، وهذا دليل على أن هذا شيء مشروع. وليس هذا خاصا أيضا بزيد، كان الصحابة يفعلونه، وممن كان يفعله عبادة بن الصابت، هذا اشتهر بين الصحابة رضوان الله عليهم، لأن وضعه في هذا المكان فيه فوائد. يجف، هذا واحد. الأمر الآخر يسهل تناوله، لا تنساه، لأنه إذا كان هنا تحس به ويسهل تناوله، ولا تحتاج لأن تلتفت وتبحث عنه في جيبك أو في مكان، فهذا قريب. هذا يدل على حرصهم رضي الله تعالى عنهم، ومنهم زيد بن خالد الجهني، على العناية بالسواك، وكل ذلك اقتداء بالرسول. أيضا هذا فيه فائدة أخرى، أن زيد بن خالد وغيره من الصحابة كانوا إذا وجد عندهم وقت من الفراغ كان خير مكان يقضون به ذلك هو المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو الخطايا أو السيئات؟ في بعض الروايات قالوا بلى. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. البرد شديد، تجد مشقة بأن تسبغ الوضوء وتبالغ. ربما الإنسان يتقاعس يقول أكتفي بواحدة وهي جائزة، لكن لكي يكون طهوره أبلغ يتأنى به ويكرر ذلك ويأخذ بالأفضل ويصبر على المشقة. إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد. كلما ابتعدت أو قاربت بين خطاك وزادت ينالك أجرا عظيما. ثم ثالثها انتظار الصلاة بعد الصلاة، ولا اكتفى عليه الصلاة والسلام بذلك، قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والرباط ماذا قال فيه عليه الصلاة والسلام؟ رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وفي لفظ وما عليها. إذن هذا أيها الإخوة الصحابة. لكن ليس معنى هذا أن يتقوقع الإنسان وأن يتقاعس ويأتي يقول أجلس في المسجد، والله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كان الصحابة يسعون في الأرض كما قال سبحانه وتعالى: فاسعوا في مناكبنا وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فعلى الإنسان أن يسعى وأن يطلب الرزق، لكن توفر عنده شيء من الوقت فإنه في هذه الحالة خير مكان هي أسواق الآخرة، لأن هناك سوقان أيها الإخوة في الدنيا، أحدهما يمثل سوق الآخرة وهي المساجد كما جاء ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. أما الأسواق التي فيها صخب وفيها جدال وفيها خلاف وفيها ارتفاع أصوات، هذه هي أسواق الدنيا التي فيها البيع والشراء والجدل. أما المساجد فهي بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا هو منهج الصحابة الذين أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نقتدي بهم وأن نتأثر بمنهجهم، وأننا إذا اختلفنا فلم نجد مطلبنا في الكتاب ولا في السنة نرجع إلى سيرة الصحابة وكيف كانوا يعملون. فهم بلا شك اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وفضلهم على غيرهم بعد الأنبياء، فينبغي أن نعرف لهم قيمتهم وفضلهم وأن نتبعهم وأن نأخذ بأقوالهم عندما يحتدم النزاع، وبخاصة في أمور العقيدة التي زلت فيها أقدام كثير من الناس. قال: فكلما قام إلى الصلاة استاك. معنى استاك يعني أدخل السواك في فاه، استاك يعني دلك به أسنانه، يعني السواك يقال ساك فاه بمعنى دلكه، يعني حك أسنانه بالسواك بمعنى نظفها. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت أرأيت. هذا الحديث يرويه عبد الله بن عبد الله، وهذا يدلنا أيضا، هذا خارج عن درسنا، أنه يجوز. بعض الناس يستنكر يقول: كيف سمي هذا باسم أبيه؟ ما يجوز، كيف هذا عبد الله وأبو عبد الله، اسمه محمد وأبو محمد؟ لا، هذا دليل واضح، اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن عمر. إذن الأب عبد الله بن عمر الصحابي المعروف، وابنه اسمه أيضا عبد الله. إذن هذا يدل على أنه يكرر، ولكن لماذا تنوع الأسماء؟ حتى لا يحصل اللبس، حتى لا يحصل اللبس. قال عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت أرأيت توضؤ. قال من هذا السائل؟ يسأل ابن عبد الله بن عمر، يعني يسأل عبد الله بن عبد الله بن عمر: أرأيت، أخبرني. لأن رأى تأتي خبرية وتأتي أيضا بصرية، وليس المراد هنا البصرية، وإنما المراد الخبرية العلمية، يعني أخبرني لماذا كان أبوك عبد الله بن عمر ماذا يتوضأ لكل صلاة، مع أنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام خفف عنه وأنه أوجب عليه بعد ذلك السواك أو فرض عليه السواك بدلا من الوضوء لكل صلاة طاهرا أو غيرا. أولا، عبد الله بن عمر أيها الإخوة هو من أشد الصحابة وأكثرهم عناية بتتبع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لما جاء من الواجبات والسنن كل الصحابة على ذلك، وهذا ما الواجب واجب كل مؤمن، وعامة المسلمين ينبغي أن يعملوا بسنة الرسول. لكن هذا حتى في الأمور الجبلية الطبيعية، الأكل والشرب، يمر بشجرة استظل بها الرسول يستظل، استلقى يستلقي، جلس يجلس، شرب من هذا المكان يشرب. فهو يريد أن يتمثل سنة رسول الله ومنهجه وجبلته وطبيعته في الحياة، فهو يريد أن يكون على منهج رسول الله. فلما كان رسول الله يفعل ذلك وعبد الله بن عمر يجد في نفسه القوة والتحمل والصبر، أراد أن يتوضأ لكل صلاة. ثم أيهما أفضل، أن تتوضأ لكل صلاة أو أنك تصلي بصلاتين أو ثلاث ما دمت على الأفضل؟ لشك وتجديد الوضوء كما سيأتي في الحديث، لأن عبد الله بن عمر هو نفسه روى حديث أنه صلى الظهر فتوضأ ثم صلى العصر، هذا لم يذكره أبو داود، ثم صلى العصر فتوضأ. فسئل عن ذلك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ لكل صلاة زاده الله 10 حسنات، يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى في كل وضوء 10 حسنات. إذن هناك أيضا فيه فضيلة، أنك إذا جددت لكن دين الله يسر، لو لم تجدد ما ارتكبت ذنبا ولا خطيئة، لكن أخذت بالمفضول وتركت الأفضل فقط. هذا إذن أيها الإخوة، هذا السائل يسأل ابن عبد الله بن عمر لماذا أبوك فعل ذلك. قال: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر؟ جاء في بعض الروايات توضئ ثم توضؤ، فأظنهم حذفوا الأخرى. لا موجود عندي فيها. اقتصروا على الصحيحة هنا التي صححها العلماء، وهي توضؤ بالضم، وهذه حقيقة أذكر ناقشها الإمام النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم لأنها موجودة هناك، وبين أن الصواب عامة الروايات إلا ما قال هي بالضم توضؤ، يعني أرأيت أخبرني عن وضوء، عن توضؤ والدك عبد الله بن عمر لكل صلاة، ما هو السبب، ما هو الدافع له. قال: عما ذاك؟ عما هذه أصلها عن ما، عن أدغمت في ما ثم حذفت الألف، وإلا أصلها عن ما استفهام، يعني عما يعني يستفهم يسأله. قال: فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب. زيد بن الخطاب اللي هو ماذا؟ عمر بن الخطاب، أخوه اسمه زيد، يعني هذه ابنته، يعني عمه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة. أمر مبني للمجهول، من الذي أمره معروف، الأمر أصلا صادر من الله، والمبلغ هو جبريل عليه السلام لأنه هو الذي ينزل بالوحي. إذن أمر بالوضوء لكل صلاة، هذا في أول الأمر، يعني أوجب عليه الوضوء لكل صلاة. وهنا فريق لا يزال يرى أن الوجوب واضح، وأن الوضوء لا يزال واجبا لكل صلاة، ويستدل بآية المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ويستدلون بما كان يفعله علي، والظاهر أن علي رضي الله عنه كان يفعل ذلك استحبابا كعبد الله بن عمر. قال: أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، يعني سواء كان على طهارة أو على غير طهارة، كل ما جاء وقت الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ. قال: فلما شق ذلك عليه، يعني لما لحقته مشقة، فالله سبحانه وتعالى خفف عنه، ولكنه أبدله بشيء آخر ليظل أجره ثابتا ومستقرا مع ما أعطاه الله من الفضائل ومن الأجور، وهو خير الأمم على الإطلاق، مع ذلك ويطلب المزيد. دائما تجدون أيها الأخوة صاحب الهمة، سواء في أمور الدنيا أو الآخرة، لا يقتنع. يقول الشاعر: من يهن يسفل الهوان عليه. ولذلك يقول المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام، كل ما استطعت أن، وبخاصة في أمور الآخرة، فكلما شمرت عن ساعدك. ولذلك كل أمور الدنيا لك أن تقدم غيرك، لكن ما تأتي وتتأخر عن الصف الأول وتأتي لكبير تقول تعالى مكاني، لا، إلا إن كان هناك ظرف، يعني سبب من الأسباب قد تفعله، لكن أمور الآخرة الله يقول: فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من رب. هذه أمور فيها مسابقة، لأنك ستقف بين يدي الله وستوزن الأعمال. إذن أصحاب الهمم كذا، فالرسول ما اقتنع. ولذلك أظن ذكرت لكم عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، الذين قال العلماء إن عصره متمم لعصر الخلفاء الراشدين، كان من أكثر الناس رفاهية، كان أميرا في المدينة في وقت عبد الملك بن مروان، لأنه تزوج ابنته، يعني تزوج أخت الوليد الذي صار خليفة بعد ذلك، فكان يلبس من خيرة الثياب ومن أجمل الخيل وغيرها، يعني يسير يعيش في بدخ وسرف. فلما آلت إليه الخلافة تغيرت الأحوال، أدرك أنه خلاص ليس في الدنيا علو بعد ذلك، إنما بدأ يفكر في أمر الآخرة التي سينتقل إليها، فذاك الذي كان يتمتع بجميع أنواع الطيبات ويبالغ فيها يضع سراجين: سراج خاص بعمل إذا كان يعمل للدولة يضيعه، وإذا كان الأمر يخصه يضيعه، ورد المظالم وغيرها وغيرها كما هو معلوم في سيرته. ووجد له ابن اسمه عبد الملك بن عبد العزيز، قالوا لو عاش لفاق أباه في الصلاح والتقى، لكنه توفي شابا صغيرا. أيضا يوسف عليه السلام لما مكنه الله تعالى بعد ما حصل له من مضايقة إخوانه وإلقاء في غيابة الجوب والسجن واتهامه بأشياء هو أنزه ما يكون عنها، ماذا قال في آخره؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه الغاية التي ما قال توفني وسكت، قال مسلما على ملة الإسلام وألحقني بالصالحين. ولا يجوز الإنسان أن يتمنى الموت لضر نزل به، فإن كان متمنيا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذن كما ترون هنا الله سبحانه وتعالى خفف عنه من جانب وألزمه بجانب آخر لتظل الطاعة باقية ومتماسكة. والرسول نعم تلحقه مشقة، ولذلك يبتلى الناس على قدر أعمالهم، الأمثل فالأمثل. إذا رأيت أتقى الناس فانظر، ستجد أنه مبتلى في أمور قد تكون في بدنه، قد تكون في عقبات توضع أمامه، هكذا. فأشد الناس بلاء الأنبياء، وانظروا في سيرة الأنبياء، انظروا مثلا موسى من أقرب الموجودين، وعيسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل لهم من النار. انظر إلى مؤمن لفرعون، ما ليدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. إذن هو يدعوهم إلى الخير، وهو مؤمن يكتم إيمانه أيضا. إذن أيها الإخوة، لا يستغرب أحد، ولكن بحكمة وروية، هناك طرق للدعوة، هناك أساليب معروفة، ما يأخذ الإنسان الناس بالقوة. الله تعالى خذ العفو وأمر بالعفو، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حتى مع أهل الكتاب، وجادلهم بالتي أحسن. هناك منهج قويم في الدعوة، وهناك مراتب كل يقوم بها، فلا مانع أن تمسك. يعني أنت ربما تجد إنسان على منكر، أنت لو هاجمته لا يستمع إليك، بل ربما تحصل بينك وبينه خصومة، ربما تحصل مشادة، ربما تتجاوز إلى الأيدي، لكن لو أخذته على جنب ووعظته ونصحته وذكرته بالله وأثرت مشاعره الطيبة وأنه من أسرة كريمة وأنه ينتمي لمجتمع مسلم، لا شك أنك ستؤثر به، إن لم تؤثر هذه المرة فالأخرى فالثالثة وهكذا. قال: أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. هو جاء في حديث آخر فإن الله خفف عنه ماذا؟ الوضوء، وأمر بأن يستاك. قال: فكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن به قوة. كما ولكن أيها الإخوة، أنا أقدم نصيحة قدمها الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر. الآن تجد بعض الشباب مثلا يجد في نفسه قوة، هو في عنفوان الشباب، هو الآن في زهرة عمره، فعنده من القدرة فيقوم يلتزم بأشياء كثيرة. فخير العمل أيها الإخوة أدومه وإن قل. أنت عندما تلازم على عبادة من العبادات وإن قلت، لكن تلازم عليها، خير من أن تجدك اليوم تعمل كذا، تكثر من السنن، ويوم تنشغل، يوم تحافظ على كذا، ويوم هيا أمشي مع أصحابي وهكذا. لا. إذن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل الشاب التقي النقي أراد أن يصوم الدهر كله، فوعظه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصوم الاثنين والخميس وأيام كل ما قال أولا أنا أستطيع أكثر من ذلك، أطيق بلفظي أكثر من ذلك، حتى قال له صم صيام داود خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، أبى الرجل قال إلا أن أصوم الدهر كله، أنا أريد أن أقدم أعمالا. فلما تقدمت به السن وكبر وضعف عظمه تمنى أن لو أخذ بوصية رسول الله، أنه لو توسط في ذلك الأمر. فهكذا الإنسان ينبغي، يعني أن نستجدهم بين إفراط وتفريط، أحد يبالغ جدا وأحد لا، لا يعرف السنن. حتى اعتبر العلماء أن الذين يبتعدون عن السنن لا تقبل شهادتهم. بعض العلماء يرون مع أنهم أدوا الواجب، لكن يقولون هذا إنما هو حقيقة شيء من الشذوذ والبعد عن السنن أن تعطلها، فلا ينبغي أن تفعل. هذا دليل إسحاق بن راهويه وداود، هذا دليل لهم. نعم. قال: فكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن به قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. لكن الجمهور ليس هذا محل البحث حقيقة، يعني فيه في سنن الدارمي أورد حديث رد على هؤلاء: الوضوء من الحدث، نص الوضوء من الحدث، وهو حديث صحيح. لكن هذه إن شاء الله سنتناولها لعلنا أكثر في باب الصلاة، لأننا سندخل في قضايا كثيرة هناك. نعم. قال أبو داود رحمه الله: إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال: عبيد الله بن عبد الله. ماذا قال عن الحديث؟ قال رحمه الله حسن. طيب. قال الألباني رحمه الله حسن. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب كيف يستاك. كيف يستاك؟ الآن يريد أن يبين لنا الصفة التي يستاك فيها المؤمن اقتداء برسول الله. كان عليه الصلاة والسلام يضع على طرف لسانه، يعني يدخله في فيه طولا هكذا، ثم بعد ذلك الأضراس والأسنان تأخذها عرضا. هذه هي السنة، والغاية هو حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع صوت ماذا؟ استياكه، حتى يقولون كان الصوت، أبو داود عبر عنه إه إه، وفي صحيح البخاري أعع، وهذا سنتكلم عنه. قال: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال مسدد رحمه الله قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستحمله. نقف هنا. أبو بردة من هو؟ ابن أبي موسى. أبو موسى تعرفونه، أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل صاحب الصوت الندي الذي وهبه الله سبحانه وتعالى جمالا في صوته، حتى إن الأمر بلغ أن كان رسول الله مر فسمعه فوقف يستمع إليه، وكن نساء رسول صلى الله عليه وسلم يستمعن إليه، وقال: لو علمت ذلك لحبرته تحبيرا. وهذه موهبة من أيها الإخوة من الله، وتحسين الصوت بالقرآن مطلوب، وأنت تجد دائما أن الصوت إذا كان حسنا وصاحبه أيضا خشوع فتجد أنه يؤثر، ينفذ إلى القلب، يسيطر على النفس، حتى إن البعض لا يستطيع أن يتجاوز. يعني إذا كان القارئ حسن الصوت وصاحب ذلك خشوع، هذا أيضا يزيد أيها الإخوة في ذلك، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فكان أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه مما أعطاه الله سبحانه وتعالى علما وصلاحا وتقى، وأيضا منحه سبحانه وتعالى حسنا وجمالا في صوته، ويكفي أن يستمع إليه رسول الله. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن من غيره، حتى إنه ذات يوم كان جالسا مع عبد الله بن مسعود وطلب منه أن يقرأ، قال: كيف أقرأ يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول عبد الله بن مسعود: فالتفت إلى رسول الله فإذا عيناه تذرفان بالدم. قال مسدد قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستحمله. طيب نقف هنا، هذا يعني خارج عن درسنا، لكن أشار إليه أبو داود دون أن، ما معنى نستحمله؟ يعني يطلبون أن يحملهم، يعني ما عندهم أمور يركبونها ويجاهدون عليها. جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت ضيق ما كان عنده القدرة، فصاروا يلحون في الطلب، فحلف رسول الله ألا يحملهم. ثم إنه جاءت إبل إلى رسول الله من إبل الصدقة، فقام الرسول فحملهم. فقال الحديث المشهور الذي يتعلق بماذا؟ بالأيمان والنذور: والله أو إن شاء الله إني لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فينبغي للمسلم إذا حلفت على أمر ألا تفعله ورأيت الخير في غيره، فعليك ماذا؟ أن تفعل الخير وأن تكفر عن يمينك. والكفارة سهلة: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أمر سهل جدا. إذا ننظر إلى الرسول، ما أخذته العزة بالإثم، حلف، وهو لما حلف ما كان يصدر، ألحوا عليه وضايقوه، يعني أبو موسى ومن معه من قومه، يعني وفد جاءوا إليه. فلما تيسر الأمر وجاء بعد الضيق سعى الإمام الشافعي رحمه يقول: إذا ضاق الأمر اتسع، يعني وضع قاعدة طيبة تحاكي قاعدة المشقة تجلب التيسير. يقول: إذا ضاق الأمر اتسع. وجربوا أيها الإخوة، إذا ضاقت على أحدنا المسالك وادلى همة الخطوب ووقع في كرب، فليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يرفع يديه ويقول: يا رب يا رب، لن يردهم الله سبحانه وتعالى خائبتين، لأنه سبحانه وتعالى ذكر ذلك: إذا رفع العبد ربه فقال يا رب فإن الله يستحي أن يردهما خائبتين يجيب الطلب. لكن قد يؤخر طلبك لأمر فيه مصلحة لك أو لسبب من الأسباب، فلا تعجل في الدعاء، ثق بأن الله تعالى سيعطيك ما هو خير لك. لكن تكون صادقا فيما تذهب وتؤذي مؤمن ثم تدعو عليه، أو تسيء إلى مجتمعك ثم تقول كذا، تأكد مما تدعو. أنت تتجه إلى الله، والذي تتجه إليه يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قد تخادع الناس لكن الله تعالى لا، هو يعرف ماذا ما تسر وما تظهر. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستحمله، فرأيته يستاك على لسانه. هنا أبو دود ما جاء به، لأن المقام ليس مقاما يبين، لكن نحن نبينه لأننا نريد أن نعرف نستحمله، يعني نطلب منه أن يحملنا على الإبل كغيرنا. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لكن السبيل على أولئك الذين يتعذرون بأعذار كاذبة، أما هؤلاء فكانوا لا يجدون فعلا. قال أبو داود رحمه الله: وقال سليمان رحمه الله قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستاك. انظروا، سيعطينا الصفة وصفا كاملا كاشف يبين لنا كيف كان رسول الله يستاك. قال: وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه. انظروا، يستاك وضع السواك على طرف لسانه، ليس كذا، لا، يعني يدخله في فيه، رأس السواك في فيه يدخله. قال: ثم يبدأ كذا، يعني ما حولك هنا ثم تنتقل إلى العرق. قال: وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول يعني يتهوع. هذا هو لفظ أبي داود، قالوا هذا هو صوته أو صوت السواك، يعني هو لما كان يستاك كأنه يسن أسنانه بالسواك، فلشدة عنايته ولكثرة دلكه لماذا لأسنانه يخرج منه هذا الصوت وفي بعضها في البخاري لفظ البخاري قالوا ولفظ البخاري أشهر، طبعا البخاري يقدم. إذن هذا المهم هو الصوت الذي كان يخرج، صوته عليه الصلاة والسلام أو الصوت الذي يخرج من السواك. ما معنى يتهوى؟ يعني يتهوى يعني يخرج منه صوت يشبه صوت القي، يعني إنسان يتقي، فتجد هذا هو شبيه به مع البعد ليس شرطا أن يكون المشبه به واقعا، لا، يعني قد تشبه بشيء من ناحية الصوت، أما القي فهو شيء آخر. نعم. قال أبو داود رحمه الله قال مسدد كان حديثا طويلا اختصرته، قال ولكن اختصرته في بعض الروايات اختصره، ولكن ما جاء به الشيخ الألباني وهو من المحققين ومن العلماء في الحديث وممن تتبع السنة رحمه الله تجدون أنه يختار الألفاظ البعيدة عن الخلاف، ولا جاء في بعض روايات أبي داود ماذا اختصره ثم جاء تفسيرها اختصرته، ولذلك هم اكتفوا بذلك. قال كان حديثا طويلا اختصره، وقال إذن جزى الله القاري خيرا أنه جاءنا بالرواية المشهورة. نعم. نعم. قال رحمه الله رحمة واسعة باب في الرجل يستاك بسواك غيره. أيضا هذه مسألة، هل يجوز؟ الآن لو أعطت واحد تشمئز نفسه، الآن ربما بعض الناس كيف أشرب بكاسة بعد فلان، يعني الإنسان إذا ترك ذلك يعني لا تقبله نفسه ليس فيه شيء، أما إذا تركه تكبرا وتعاليا بأن يكون هذا الآخر أقل منه درجة في وظيفة أو أقل منه مالا، هذا فقير وهو غني، هذا هو المذموم. أما ولذلك سيأتي في حديث أخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بعد أن يستاك بالسواك يعطي سواكه لعائشة ماذا وتذهب وتخذ، لكن لحصافتها ولذكائها والفقية كانت ماذا تستاك به قبل أن تغسله لتحصل على فضيلة ماذا فم رسول الله، فإذا انتهت ذهبت وغسلته وجاءت به. وفي حديث ليس في أبي داود دخل ذات مرة عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة ومعه مسواك يستاك به، ونظرا لحب الرسول صلى الله عليه وسلم ظل بصره شاخصا به ينظر، فأدركت عائشة أيضا بذكائه فقال لي عبد الرحمن ناولني السواك، فأخذته فقسمته قسمين فأعطت الجزء الذي فيه المستعمل لعبد الرحمن وأعطت الآخر لرسول الله، فكان يستاك به. هذا إما في البخاري أو في مسلم، لم يرده ماذا أبو داود فيما أظن رحمه الله. أيضا سيأتي في أبي داود غسل السواك سيذكره في حديث آخر. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستن وعنده رجلان. ما معنى يستن؟ ليس المراد هنا يستن من السنة، لا، يستن يعني يسن أسنانه، لأن السواك شبه الآن السكينة هذه مثل إذا ضعفت يسميها العوام دثرت، يعني ضعفت تذهب إلى حجر أو إلى مسن فتسنها حتى تعود ماذا إلى قوتها، يعني هذه الشفرة تسنها حتى تكون حادة تقطع أكثر. إذن هو يسن أسنانه يعني بالسواك، يعني يدلكها بالسواك، هذا هو المراد. نعم. قال يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر. انظروا أيها الإخوة، هذا أيضا فيه توجيهات أيضا عظيمة لا تتعلق بالسواك وحده بل بأمور عامة ونحن بحاجة لها، يعني هو يستاك وعنده رجلان. جاء في البخاري توضيح أكثر أيضا لهذا، أحدهما كبير والآخر أصغر من الآخر، وأحدهما أصغر من الآخر، وهذا هو محل الشاهد. نعم. قال وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحي إليه في فضل السواك. أوحي إليه يعني جاءه جبريل في فضل السواك وفي الطريقة التي هو ناوله، في البخاري أنه ناوله الأصغر، هنا ما جاء به. اقرأ الحديث كامل. قال فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر أعطي السواك أكبرهما. إذن هذا الحديث فيه أنه جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار ينظران إليه عليه الصلاة والسلام ونفسه ما تتوق إلى ذلك السواك لسببين، للاستياك والأهم أن يحصل وأن يقتبس من بركة رسول الله، وهذه سنتكلم عنها إن شاء الله في يعني ربما في حديث لعل المؤلف يذكرها أوضح في ذلك. فالشاهد